كيف أحفظ نفسي من حدود الأموال المحرمة، حيث أنها تشابهت علينا الأموال في هذا الوقت، وتداخلت الأمور المالية بين المشتبه والمتشابه بينهما، بارك الله فيكم، كيف أحفظ ذلك؟ بسيط الأمر، إذا كنت تصدق في هذا الأمر وتريده، فانظر إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات يعني تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات من كان جريئا عليها وقال هذه ليست بحرام هذه تشبه تلك، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مثل للناس مثالا يعرفه الرعاة وأصحاب المواشي وأصحاب المزارع وحدودها، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي وهو يرعى حول الحمى إن أهمل الرعية تفلتت عليه ودخلت في الحمى وتعرض للمناسرة والمجازات، يقول يوشك أن يرتع فيه، ثم يبين ويقول: ألا وإن لكل ملك حمى. الخلق، ملوك الخلق لهم أحمية ويعاقبون من تجرأ على حماهم، والخالق جل وعلا الخلاق العليم الذي ملوك الأرض عبيد له، له حمى، وحمى الله محارمه، فالمحرمات حمى، القرب من هذه المحرمات تفكير بالوقوع فيها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاز إذا كان سليما نجح الإنسان في توقي الأخطار، هذا الجهاز القلب. يقول عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف لنا بإصلاح هذه المضغة؟ بالإكثار من ذكر الله، باستحضار التصور عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. كم من متع طغى في متعة دنياه وإذا بالغشاوة تنقشع، وإذا هو في حال مزرية ووضع مؤلم. يتصور صاحب الصحة انسلاب هذه الصحة عنه، ماذا يكون؟ يتصور صاحب المال الذي حل بماله ما أذهبه إلى غير ذلك. هذا القلب إذا عمر بالتخويف من الله وبحسن التنبيه بذكر الله وب الحرص على الاجتزاء بالرزق الحلال من كسب الحلال، صار تنمو فيه الحياة ويقوى وتقوى بصيرته، فيبصر ما خفي على كثير من الناس. والموفق موفق الله، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء.